بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرون هم الذين يسألون عن طرق النجاح في الحياة، ولكن قليلون هم الذين يتقنونها. لكن بلا شك أن للنجاح طرق ومناهج وأساليب، اللي يعرفها بالتأكيد سيكون أقدر على تحقيق النجاح ممن يجهلها. مرة كنت أراقب مجموعة من الأطفال وهم يلعبوا كرة قدم، فلفت نظري أمرين اثنين. في طفل كل ما سقط على الأرض جريت عليه الخادمة، نفضت له كده بنطلونه وأخذته وضمته وقبلته، وكان بعد كل سقطة من هذه السقطات يعود إلى أقرانه، ولكن في بعض الأحيان يلتصق بالخادمة وما يرضى يرجع للعب، ويرفض حتى لما تحاول هي يعني تدفعه عشان يرجع للعب، كان يرفض العودة. راقبته وراقبت طفل آخر كان كلما سقط يقوم لوحده، لأنه أصلا ما في أحد يقف إلى جانبه، ولا في أحد ينفض له بنطلونه ولا ملابسه، ويرجع. وأحيانا أحس أنه هو السقطات تكون مؤلمة له، لأنه يقوم ويعرج كده، مما يشير إلى أنه في ألم ما كان يعاني منه. مع الأيام لاحظت أن الطفل الأولاني تراجعت رغبته في اللعب. أحيانا يعني يمر الوقت كله هو لاصق بثوب الخادمة وما يرضى يسيبها، والطفل الآخر لا، دائما يعني ينزل ويلعب ويعافر ويصارع ويجري وراء الكرة. بعدين في إحدى المرات لاحظت أنه مو بس الخدامة حقت الطفل الأول هي اللي يعني تلتصق به، وإنما حتى أمه إذا وجدت يلاحظ عليها الخوف عليه والقلق. مع أني كنت أحاول بين الحين والآخر أني أشجع هذه الأم الشابة أنه سيبي يلعب لوحده، لكن لا حياة في من تنادي. كانت في معظم الأحيان زي ما قلنا الخدامة يعني تعوض عن الآلام بكثير من الحماية والرعاية، وزادت كما قلنا مع الأيام بالنسبة للطفل الأول العزوف عن اللعب والالتصاق بها، وزاد مع الأيام بالنسبة للطفل الثاني الإقبال على اللعب والجري والتحدي، تحدي حتى الأطفال اللي هم أكبر منه، لأنه هذا الطفل الثاني لا في طفل يتعاطف معه ولا في أم تحضنه ولا أحد يواسي على الإطلاق، فكان وحيد في وسط هالمجموعة المتنافسة على الكرة. ولاحظت أيضا أنه هو مع الأيام صار أقدر من غيره على الاحتفاظ بهذه الكرة مدة أطول، مع أنه هو ما كان الأطول ولا هو الأقوى ولا هو الأجمل ولا هو الأكبر، لكنه كان الأكثر تحدي. بمعنى آخر كلما سقط قام دون مساعدة أحد. ويشاء الله عز وجل أن أجتمع بهذين الطفلين بين الحين والمين زي ما يقولوا، بين حين وآخر، وكانوا يكبروا قدام عيوني أشوفهم وأشوف حتى شخصياتهم كيف يصير يعني لها تلك الملامح والحدود الجغرافية إذا زاد التعبير. ولاحظت أن الأول صار مع الأيام أكثر خوفا، أكثر تهيبا، أقل إقداما، والثاني على العكس تماما، أكثر شجاعة، أكثر إقداما، أكثر تحديا للأطفال حتى اللي هم أكبر منه. وصار يقوم من عثراته ومن سقطاته، وما عاد يأبه حتى لا بالتراب اللي على بنطلونه ولا بالجرح اللي تحت البنطلون ولا أحيانا بتمزق البنطلون، ما يعيقه، ما عاد يعيقه أي من هذه العوائق اللي بالنسبة للطفل الأول كانت تمثل أشياء ضخمة وكبيرة. لكني أيضا لاحظت بأن الطفل الثاني حتى زيادة المنافسين مع الزمن ما كانوا بالنسبة له يؤثروا، مع أنه المنافسين كنت ألحظ يعني في وجوههم أحيانا شوية من الحسد، شوية من الحنق عليه، شوية من الغضب منه، شوية من الغيرة منه، لكن كل هذا بالنسبة له ما كان يؤثر فيه على الإطلاق. مع الزمن طرحت على نفسي سؤال، قلت يا ترى هل هذين الطفلين مخلوقين مختلفين في هذه الجزئية بالذات؟ ونظرا لأن المدة اللي أنا أراقبهم فيها كانت مدة طويلة، فاكتشفت أنه أصل الخلقة عندهم أصلها واحد. صحيح مع الزمن بدأت الفروق تظهر، لكن أصل الخلقة واحد، بل أستطيع أن أقول الآن بكل جرأة، طبعا هذه القصة قصة قديمة جدا يعني قبل أن يكون لي من المعرفة النفسية ما تراكم مع الأيام، أقدر أقول أنه البشر في أصل خلقتهم يملكون ما لدى الثاني، ولكن بمعنى آخر أننا نولد جميعا بفطرة تملك التحدي. لكن من اللي بوزها؟ اللي بوزها أمثال الأم الأولى وأمثال الخادمة الأولى. طبعا الخادمة مسكينة يعني تمشي تحت تعليمات الأم، ما هو اجتهاد من عندها. فهذه الفطرة السليمة السوية أفسدتها الأم، وساهمت في إفسادها الخادمة التي تتلقى تعليماتها بطبيعة الحال من الأم. فالطفل اللي لا تتاح له فرصة الوقوف معتمد على نفسه سوف يعتمد على غيره، والطفل الذي تتاح له فرصة الاعتماد على نفسه ولا يوجد أحد يتكئ عليه فمع الأيام هيعتمد على نفسه. والأول ضاعت منه روح التحدي، والثاني نمت عنده روح التحدي. والثاني في الحقيقة فيما بعد انعكس الأمر مو بس على يعني مهارته في كرة القدم، لا، صار طبيعة شخصيته شخصية تعافر، تواجه، تتحدى، لا تخنع بسهولة، لا تخضع بسهولة. ولاحظت أن الأول كلما زاد خوفه من مواجهة الأطفال في بداية الأمر زاد خوفه من مواجهة أمور الحياة فيما بعد. فصار الأمر واضح تماما، إما أن ننمي كما حصل مع الطفل الثاني روح التحدي والمواجهة، وإما أن نقتل روح التحدي والمواجهة. هذه القاعدة العامة التي لا مجال للاختلاف عليها. صحيح الآن الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع كثيرة جدا، ولكن ما رأيته منذ سنين طويلة جعلني أؤمن بهذه القاعدة قبل أن أقرأ ما كتب عنها. هذه قناعة شكلتها بالنسبة لي وبالنسبة للطفل الثاني وقائع الحياة والصراع على تلك الكرة الصغيرة. وبالتأكيد بطبيعة الحال سيجد الطفل أو الإنسان مننا مواقف يواجه فيها التحدي، كرة وزملاء وامتحان في مدرسة وصعوبة فتح باب ولا فك حاجة، هذه كلها تتكرر آلاف المرات في حياتنا وفي حياة أطفالنا. التحدي والمثابرة كما قلت في هذه الحلقة هي فطرة بشرية، وهي أحد شروط النجاح في الحياة بصفة عامة، ومغروسة في أصل خلقتنا. ومن ينجح في توظيفها سيحقق النجاح، ومن لا ينجح في توظيفها سوف يفشل مرارا ومرارا وتكرارا وتكرارا. بالتالي لمن يفشل ويلقي الملامة مرة على المعلم ومرة على الأب ومرة على الظروف ومرة على الصعوبات ومرة على الحظ لن ينفع هذا، لأنه روح التحدي أصيبت بالتقزم وربما بالضعف، وربما تصل عند البعض إلى حد يعني فوق الموت بشوية. ولذلك الناس ضعيفي الثقة بالنفس الذين لم يعتادوا المواجهة سوف تنسحب هذه الصفة في شخصياتهم غدا، على عدم القدرة على مواجهة الجمهور، وعدم القدرة على التحدث أمام جمهور، وعدم القدرة على الدخول في حفل فيه ناس، وعدم القدرة على الذهاب لعمل مقابلة شخصية لوحده وإلى آخره. الحقيقة هذه الفكرة بالذات، وأنا يعني أمر على العديد من النصوص التي كنت أطلع عليها مما رسخ في ذهني ومما تمنيت أن أنقلها عن خليلي، وجدت أن هناك محطات مر بها عليه الصلاة والسلام، من بينها تلك المحطة التي واجه بها بعض الناس، أو خليني أقول واجه بها إجابة سؤال طرحته عليه السيدة عائشة يوم اللي قالت له يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني حدثي ولا حرج، وكان أشد شيء لقيته يوم العقبة. يوم العقبة عرض المصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، أو ابن عبد ياليل ابن عبد كلال أو كلال كما في بعض الروايات، فلم يجبني إلى معركة، وكان يعرض عليه الإسلام. فانطلق وهو مهموم على وجهه كما يقول، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذه عبارة عن منطقة تقع تقريبا في منتصف المسافة ما بين مكة والطائف بطريق السيل، حوالي 65 كيلو عن مكة و65 كيلو عن الطائف. فكان في سحابة أظلته، فرفع رأسه إلى السماء كي يراها، فرأى تلك السحابة وبها جبريل، فناداه جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال وسلم عليه وأعاد ما قاله جبريل وقال مرني بما شئت، إن أردت أو إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين الكبار العظيمين ذول وريحك منهم خلاص وترتاح من هؤلاء الذين يصدونك ويردونك ويعني يؤذونك أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لم يخف من ردهم السيء ولم يتراجع أمام صلفهم وجبروتهم يعني ووقاحتهم حتى وصدهم، بل صار أكثر رحمة وفي الوقت نفسه أكثر إصرارا على المضي نحو الهدف الذي أرسله الله عز وجل من أجله، ومضى فعلا حتى تحقق ما أراده الله. كان في جزيرة العرب في العالم كله وحيدا، ما في غيره على هذا الدين، ما كان في أحد إطلاقا غيره ماخذ هذه الرسالة بكل هذه الجدية ولا حتى بربع الجدية ولا بواحد على الألف من الجدية، ولكنه مع عدم وجود أصدقاء ولا عشيرة ولا قبيلة تدعمه ولا ناس معاه ولا قوم يعني يؤيدونه، ولكنه بقي مستمرا وكان في كل مرة يسقط كما حصل ينفض التراب من على ملابسه وينطلق، وكان لا يلقي اللوم على أحد، وفي خضم كل هذا لم يكن يقبل إطلاقا أن يسمع عبارات سلبية توهن العزيمة. يوم اللي رجع خالد بن الوليد مع الجيش من مؤتة وهم لم يقاتلوا، طلعوا صبية المدينة يعني يعيروهم الفرار، فلما سمع الصوت عليه الصلاة والسلام من الصبية غضب وجهه حمر وخرج لهم قال ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار بإذن الله. ما يريد حتى لهؤلاء الشباب المجاهدين المقاتلين الفرسان الذين انسحبوا من أرض المعركة، ما يبغى يسمعهم كلمة تحط من قدر عزيمتهم أو تفت في يعني في روح التحدي والرغبة في إعادة المحاولة والنصر. ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. نعم، كان يريد لهؤلاء الشباب أن يعودوا بعد كبوتهم مرة أخرى، يعودون للجهاد ويعودون لنشر الدعوة ولا يتأثرون بمثل هذه العبارات السلبية إطلاقا. كلنا نعلم أنه بعد كل هذا، بعد أن كان وحيدا في جزيرة العرب وفي العالم، صار أتباع هذا الدين الذي دعا به أكثر من مليار. نعم، روح الخوف وروح الخور إذا جاز التعبير لا ينبغي إطلاقا أن نبثها في نفوس أبنائنا على الإطلاق. ينبغي أن نكون على يقين من أننا كلما نمينا روح التحدي والمواجهة فإننا سوف نصنع جيلا يستطيع أن يقف في وجه التحديات ويثق بنفسه ويثق بذاته ويصل إلى هدفه بإذن الله. ألقاكم في حلقة قادمة وأنتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور.